المغسلين للرجال والنساء حيث أن الموت لا يجد من يغسل ميته إلا بعد المشقة وبكرة دائمة لا سيما المرأة فقد غسلت امرأة في الأسبوع الماضي ب 600 ريال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.